العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن صاحب رجل الأبيض، وسردنا شيئا من قصصه العجيبة. ثم بعد ذلك صدق أو لا تصدق، ثم تكلمنا عن السر. ما تكلمنا عن السر؟ فبعد جلسة أو جلستين أو ثلاثة بالأحرى، بعد ثلاثة لقاءات بيني وبينه، كنت أحاول في كل مرة أن أكتشف السر، وكان السر عصيا على الكشف. أما أولا فلأنه هو لا يعرف ما هو السر، بل هو أتى لي عندي حتى أخبره بما هو السر. بادئ ذي بدء قدرت تقديرا شخصيا ما هو السر، لكن ما استطعت أن أجزم حتى بدرت منه بادرة جزمت بها أن السر الذي هو الذي قدرته في ذهني. فيوم من الأيام كنا واقفين بجوار منزلي، وإذ به يخبرني بأنه مشتاق ليرى الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه. فقلت له: هل دعوت؟ أنت مجاب الدعوة؟ ادعو الله. وافق. قال لي: والله. تقول يعني هو ما هو عارفان الطبخة، عارفان حاله مجاب الدعوة، وما خطر بباله أنه إذا دعا رب العالمين رح يجيبه. هون بديت أول خطوة من خطوات كشف السر، أنه مهما رب العالمين أكرمك بنعم خاصة سرية ما بتكشفها. لذلك لما أويس القرني رضي الله عنه، هو من سادة التابعين، بل هو تابعي مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أي أنه كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يره، ما أتى إلى المدينة فما رأه. هل يعقل إنسان بيحسن يطلع ويشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وما يأتي إلى المدينة ويراه؟ إيش هالسبب المانع؟ قال: منعه بره بأمه. يستطيع، هو من اليمن، بنو قرن من اليمن، يستطيع أن يخرج من اليمن إلى المدينة، ولكن منعه بره بأمه. أمه كانت بحاجة إليه، فما استطاع أن يتركها ويخرج ليرى الرسول. ضحى برؤية الرسول مقابل بره بأمه، فكان هذا البر سببا في إجابة دعوته. هذا البر هو السبب الرئيس أن كان مجاب الدعوة. مجرد ما قال يا رب كذا تحققت. ولذلك جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله لأغره. لو أقسم، قال له يا رب أقسم عليك إلا فعلت كذا لفعلها الله إكراما له. فهذا كان مجاب الدعوة. فأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا عمر، إن أتاك فلان ابن فلان فاسأله أن يستغفر لك. عمر مو بتحكيتنا بغار هالغيرة، ليش بقى ما قال الرسول: أنت يا عمر شغلتك تقيلة، غدا تصير خليفة، فأتوا عمر وليستغفر لكم؟ لا خلص، مو هيك، معلش، مو معلش يستغفر لي أنا أويس، أشوف أويس وين أويس. كلما أتى موسم حج ينادي: أين قوم القوم اليمنيون؟ فيشيرون إليهم فيقول: أفيكم بنو قرن؟ يقول: نعم. أفيكم أويس؟ لا. سنة البعدة: فيكم أويس؟ فيكم أويس؟ قالوا: نعم. أين أويس؟ أويس سرع. لسه ما استقبله، استغفر لي. ارتاح بالزين. قال: يا أمير المؤمنين، أنا استغفر لك، أنا دون ذلك. قال: استغفر لي، استغفر لي يا أمير، استغفر لي. زور ما في عنده، خلاص استغفر لي. قال: غفر الله لي ولك يا أمير المؤمنين، غفر الله لي ولك، غفر الله لي ولك. بسط عمر براد. ويس القرني مجاب الدعوة، قال: يا رب اغفر لي عمر، ايش بدي اكثر من هيك؟ هو حس حاله أويس انكشف أمره، حمل الزوادة هر تل فريك وين على الكوفة، بيت منزوي ما حدا بيعرفه، لو بيعرف حدا أبدا. نحن واحدنا إذا كان جاي على الفحص قال له والله حسيت هالسؤال دي، أو إجا هالسؤال شفتوا قلت لكم هالسؤال بده يجي، أنا بعرف قلبي محسسني بدي إجا هالسؤال هذا، كنا خرطة مرة من المرات يعني ها زبطت، صار هو الولي من ياس. أنا شجاع، أنا عالم، أنا حاج بقى تضرب من قال أنا وقع بالعنى بالعذاب، يعني لسه أنا نفخة كأنه جيب ترمبة، أنا بم بالأخير صار إذا رب العالمين بحبه بعده شغلة تسيه، إذا كان بده يروحه بتركه ينتفي حتى بالأخير حال بوم طق بس راح فيه. لو لم تذنبوا كما في الحديث لخشيت عليكم شيئا أكبر من الذنب. شو هو الشيء هذا؟ العجب. إذا إنسان ابتلي بذنب بيعرف حاله أذنب إلا ما ينكسر إلا ما يتوب. أو إذا إنسان بيعرف حاله ما وقع في الذنب شلون يتوب؟ هلا إنسان بيعرف طلع حاله أنا ما بعمل الشيء غلط، عم طلع البنات قال يا أخي ما غلط الشيء شلون يتوب؟ أما إنسان بيعرف بقاله يتوب إذا كان صادق، عم بسأل رب العالمين عم بحقق الشرط اللي عم نقول عنه الآن، الشرط الرابع أو الخامس الاتجاه رب العالمين 14 كان 15 عم يحققه كما ينبغي مثل ما رح قال لك الآن إن شاء الله. لا ريب بدون شك رب العالمين في النهاية بده يمشي لك أمرك، بس إيه ما بدها تصير هي بدي يكون أول شيء أول خطوة من عندك، أول خطوة بدها تكون من عندك. إذا ما كانت من عندك شعور بالانكسار عجب إيه متى ما عجبت راحت حبيان منثورا أبدا. دير بالك أخطر شيء العجب، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعصية يلي بتخليك تنكسر وتقول يا رب والله أنا مذنب ذرات قلبك هي نتيجتها أفضل من طاعة نتيجتها تعجب بنفسك فيحبط عملك، يعني صارت الطاعة كأنها هي موجودة لأنه عجبت، متى ما عجبت حبط العمل أبدا، ما ممكن يعطيك ولا ذرة مجرد ما عجبت. ولذلك خشي رسول علينا شيئا أكبر من الذنب، الذنب ترجع أما العجب ما ممكن ترجع لأن مالك حاسس حالك أصلا. نعم العمل الله أعلم بقى، مرجو إلى رب العالمين إن شاء وإن شاء. بس إيش معنى العجب؟ ما تحس بالعجب إنك تفرح بالشيء، لا إنه تقول يا رب الحمد لله أكرمت من النعمة، العجب إنك تحس حالك إنك أنت شي شغلة، متى ما حسيت حالك أنت شي شغلة فرطت، أنت ملك شي شغلة، أنت لما واقف عم تقرأ قرآن لما رب العالمين يسره لك ما تيسر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا قمنا من النوم أن نقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، حطين فوسفور حط عليه وأذن لي بذكره، يعني لو ما رب العالمين أذن لي بذكره بهل الحمد لله ما كان كنت نسيته صح ولا لا؟ فمعناته كل شغلة بتصير كويسة منك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بهالتنتين افرحوا ان رب العالمين تفضل عليك واكرمك وخلاك تخلص من النظر للنساء، تفضل عليك واكرمك وخلاك تحاول تتخلص من العادة السرية، تفضل عليك واكرمك اليوم سررت سرورا عظيما جدا جدا جدا شاب من الشباب من يحضرون معنا وكان ممارس العادة السرية ويسألني من زمان انه كيف بدي اتخلص منها، وانا كل فكري انه خلصان من انه لسه ممارس لها، واليوم فتحت السيرة سبحان الله صباحا وفوجئت وسررت كثيرا، صار له 5 أشهر تيركه وانا عم بقرب له، انا عم بسأل شلون طمني مشي حالك، قال لي وين استاذ كل ما هي بعد اسابيع وين كنت انا وين كنت وين صرت، اخ على الايام روحت اخ على الايام روحت انا مني، انبسطت كثير الحمد لله. ها في واحد يعني مشي حاله، ما دام في واحد مشي حاله هذيك ما راح واحد معناته في حل الموضوع. فكل انسان ما بتنحل مشكلته معناته التقصير منك، معناته ما بتعمل ما بيعمل صعبي ابو رجل الابيض لما واقف عم بقول هيك ما احس الا فجاه وانفجر قال يا الله انا ليش الله عم يستجيب لي دعائي، انا ايش عملت، انا والله ما عملت شيء، انا اتمنى بس اكون خدام عنده، انا بس يرضى عني، انا ما بدي شيء بس الله يرضى عني، اذا رضي عني خلاص بس خليني الشعور مبسوط فيه رضيه. هو عم بحكي وانا صفنت لقطه يا سيدي الوصول لرب العالمين له طريقين، طريق قصير صعب سهل، سهل على من سهله والله عليه، صعب على من وضع الحجب بينه وبين رب العالمين وما حاول يفكها. هلا لا تفتكر انه حد انه رب العالمين محجوب عنك، رب العالمين اظهر من اي ظاهر ومكشوف اكثر من اي مكشوف، لا يخفى، انما انت وضعت الحجب بينك وبين رب العالمين. كل يوم طلع بنت حجاب، حكيت كلمة حجاب، فما مكروهات هي المحرمات، في المكروهات كمان عم بتزيد اكثر واكثر، حجاب وراء حجاب، حجاب وراء حجاب. ولذلك جاء رسول الله لما قال لحنظلة: والذي نفس محمد بيده لو تدومون على ما انت، لو تدو، شوف تدومون على ما انتم علي عندي من الذكر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر استغفر، وتلاوة القرآن لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. مصافحة، سلام، تراها وتراه الملائكة مخلوقات نورانية، أنت محجوب عنها وليست هي المحجوبة عنك، بمعنى أنت الحيط الحجابات عم تخلي حالك أنت ما تشوفها ولا شايفتك. أكبر دليل الملائكة ترى، كيف الملائكة ترى؟ لأنه نورانية وهي في عندها معاصي، فالحجاب مفتوح، أما أنت بمعاصيك عم تكتر الأحجبة، عم تخلي بينك وبين الملائكة حجاب فما بتشوفها. فبقدر ما بتتخلص من الحجابات بتحس نوع من الشفافية، فحتتصل لهالنوع من الشفافية قدامك طريقين، طريق قصير صعب سهل، يعني إذا بتلقطه تساوي يومين تخلص الحكاية، وإذا ما أحسن تلقطه عليك بالطريق الطويل مضمون. ما تقرب عبدي بأحب مما افترضته عليه، حديث قدسي. ولا يزال عبدي، شوف بقى هلا هون، ولا يزال، شوف حركة دائما، يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فإذا كان رب العالمين معك في كل حركة من حركاتك، هو عم يعينك معاونة مباشرة، حدا خد يتغلب عليه؟ معقول تروح فيها؟ معقول ما يستجيب دعاك؟ ها؟ ولا آخر حديث: ولا إن دعاني لأجيبن، ولا إن سألني لأعطينك. خلصت الحكاية، بدك توصل للدعاء المجاب على المضمون، خلص الحل. إنك شوف بده التطبيق. ما هي النوافل؟ النوافل كثيرة جدا، من أفضل الكتب التي جمعت النوافل مع يعني مقابلة من الأجر كتاب في 4 مجلدات اسمه الترغيب والترهيب، جمع أحاديث فقط للحافظ المنذر، وهو كتاب جميل جدا. على كل حال إن شاء الله ابتداء من الأسبوع هذا، من هذا اليوم، في ختام كل جلسة سنأخذ أمرا مرغبا من النوافل مع الأجر تبعه، ها؟ حتى الإنسان اللي بيحب يكثر من النوافل يبدأ يشتغل حبة حبة، هي واحدة. وإن شاء الله رح نأخذ بالمقابل شيء من المحرمات ونحطه في الجدول أو في الدفتر اللي تكلمنا عنه من شيء 7 أشهر اللي كان موجود. قلت لكم ضعوا دفترا أو ورقة، الورقة الأولى سموها ورقة محارم النظر، محارم العين، ورقة ثانية محارم الأنف، ورقة ثالثة محارم اللسان، ورقة رابعة محارم السمع، ورقة خامسة محارم اليدين، ورقة سادسة محارم الرجلين، ورقة سابعة محارم الفرج، ورقة ثامنة محارم البدن. بقي شي معصية تخرج عن برات هدول؟ إذا حضر واحد مجلس فيه خمر هي معصية بالبدن، سمع موسيقى معصية بالأذن، نظر إلى امرأة وهكذا. فنحن في كل جلسة رح ناخذ إن شاء الله معصية من هالمعاصي، هي بحاول أي محروفة تكون، ما تكون ظاهرة، عشان الواحد ما هو متنبه عليه تنبه عليها. واللي بيحب يعود مسوي عنده وراء وبحط عنده هالمحارم هاي، إذا خلصان منها طاق بيشطب عليها، ما هو خلصان منها بستنى مثل ما اتفقنا يومين ثلاثة جمعة، إذا مش الحال شطب بالرصاص، بعدين رصاص طرب تاني، بعدين بحط عليها بالأزرق، تكون على التمام شطب عليها، ماشي؟ هيك بنكون خطوة خطوة خطوة خطوة حتى يقسم الله، يعني يقضي الله ما كان مفعولا، كون جمعنا شيء لا بأس به، أنت بتستفيد منه، بتفيد غدر رفقاتك، بتفيد أولادك، بتفيد أحفادك، بتفيد اللي هو اللي فيه نصيب. فإذا الطريق البطيء القصير شلون لك أن تمسك بقلبك وطا تكسره أمام رب العالمين، تشيله وتفرطه أمام رب العالمين. يعني شلون؟ شو بيضة حتى ينكسر المفرط؟ جاءني من يومين ثلاثة شاب بعمار كنيك مثل أخوي الصغير يعني، وفي موانئ كثيرة. قال لي أستاذ بدي أشوفك ضروري كثير. المهم رأيته وجلس بقى ينشر ما عنده من آلام ومآسي. هو الشاب كان ذكي ولا يزال وشغيل، يحفظ القرآن، يحفظ من القرآن الشيء العجيب، وفي اليوم عنده كمية عجيبة من الحفظ، ويقرأ من الكتب قراءة نهمة جدا جدا، مع أنه كان لا يقرأ شيئا البتة ولا يطيق القراءة، ونوافل من أذكار وكذا. وإذ جي قال لي يا أستاذ ما بعرف، حاسس حالي يعني نفسي غيمة غيمة كتير، أبحث أعمالي كلها رياء، بحس حالي مغرور كتير كتير، بطلع هيك بتكبر على الناس، بطلع هيك صلاتي ما فيها خشوع، بطلع هيك بقرأ القرآن بس بحس حالي عم بقرأ مشي أنا في الزير. وتلاقي بقى نشر ما عنده بعينه الدمعة من كتر ما قلبه من كسر كسر. خلص قلت له شيف هلأ الطريقة الآن عم تحكيها شلون هيك بانكسار، مع أنه العلم مرت في فترة يعني يحكي معي من فوق، ما طالب يعني بس مو تفخ، صار يحكي من فوق ايش من فوق. هلأ حس حاله صار جاي عم يشكي. قلت له شيف هالحال اللي انت عم تحكيها الآن والله لو تمسك نفسه وتحكيها لرب العالمين والله لا يشيلك، والله لا يرفعك، والله لا يجرك لعنده، وأنا لا أملك من الدنيا شيء، فأنا بلك في الآخرة، فلا راح أقدم لك ولا أخر لك، كل ما قلنا لك ممكن أدلك، أحسن دل ممكن أدلك عليها أنك تمسك حالك بهالانكسار تو عند رب العالمين. شلون يعني؟ تبركك أي الدعوة الدعاء أسمعه يا رسول الله؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ثم ينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه. يعني هل شغير رب العالمين عم قلنا هل من تائب ونحن بكي عم نشكر إذا مات عليكم السلام. فالآن رب العالمين يناديك ويقول هل من تقلك، هل دعاء مجاب، هل دعاء مجاب بروك اجلس. وقلت له كما الآن أنت منكسر أمامي وعم تشكي لي هالشكوى، قل له يا رب والله ما بحسن بلاك، والله بعرف حالي مبق. طبيعي بعرف أنا أنه رب العالمين بيعرف يعلم الشيء كله هذا، فكيف بدي أقول له؟ رب العالمين يحب منك أن تدعوه وتطلب منه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. أي معروف رب العالمين كل ما سألته أكثر يسر منك أكثر. يقول لملائكتي يا ملائكتي انظروا عبدي فلان دعاني فلم أجب، علم أن له ربا يجيب الدعاء، ثم دعاني فلم أجب، علم أن له ربا يجيب الدعاء، ثم دعاني فلم أجب، علم أن له ربا يجيب الدعاء، وعزتي وجلالي لأجيبنه ولو بعد حين. وفي رواية ضعيفة إن الله إذا أحب عبدا لم يجب دعاءه مباشرة حتى يسمع أنينه وتضرعه. قلت له كيف أنت الآن جالس وعم تتذلل أمامي وتقول لي والله ما بعرف إيش دعم شلون بدي أحلك، ونفسي ما عم بخشع بصلاتي وما عم بحسن أترك معاد السلم، هي نفسها يا رب والله ما عم بحاول أترك العقل، ما عم بحسن، عم بطلع والله حلفت يمين بطنع انكسر اليمين، بطلت أشوف سيدي رجعت طبشت في سيدي شلون هيك. عيد سؤال عيد سؤال يا رب ما يغى ندحه إلى رب العالمين، أنت الملك أنت الرحيم أنت الكريم يا رب، إن شئت قلت كن فكن. طب ما بعرف أحكي عربي، أحكي بالعامي بالسرياني بالهيروغليفي، أحكي بالفارسي، بس أحكي ما توقف حركة لسانك لا يخدعك الشيطان. تري الله ما يستجيب لك، لا إله إلا الله. أنت لما تدعو رب العالمين بحد ذاته هالعملية هي بتأخذ عليها أجر سواء كان أجابك أو ما أجابك، فأما أنه يجيب دعائك مباشرة، وأما أنه يدفع عنك من البلاء بمثله، وأما أنه يخبي لك يوم القيامة تأتي وترى جبالا كأمثال جبال أحد من الحسنات، أو الله أكبر من أجل نهاية كلها تذكر يا رب على وقت ما أجبت لي ولا دعاء من دعائاتي. بتمنى ذاك الوقت الإنسان لك أبدا. فرب العالمين كل ما دعوته وتذللت إليه أكثر كلما سر منك أكثر. فهذا صاحبي قلبه مفئي مكسور من رب العالمين، منكسر بكل ذرة من ذراته أمام أنا ولا شيء يا رب، أنا ليش أنا ليش إذا أنت ما يسألت لي الصلاة أنا ما نحي. أنا ذكي أنا بحفظ بسرعة، أنا كنت في التاسع جمعت كذا، أنا بالسابع، أنا لما كنت صف سابع باب الدين شهادات التقدير تبعيته إيش أنا أنا أنا أنا أنا حاجة وجع في أنا يسحب الفيش مو الفيش يقطع التيار نترة صغيرة تنزل في أدرك بأرضك تجيك الرشعة على دماغك لا تنشل نصفيا أو كليا تحسن تحرك قل لي لا شوف أخطر شيء لسا أنتم مالكم منتبهين على شغلي أنه بدي هلأ بجوز رب العالمين شوف من كرمه وحلمه عبي ملك وعبي ملك الصواب المقلوب لما بيجي وقت لحظة الموت والله بدك تصيح صيح يطلع من أحف راسك لما بيجيك الشيطان متلبس هدا لا بتقولي ما بحس والله أنه عم تجيني عقوبات يمهل ولا يهمل أبشع شيء أنه تصيب فيك مثل إمام أحمد أبشع من هيك إمام أحمد إذا قيل الإمام أحمد إذا قيل إمام أهل السنة فلا يراد منه إلا الإمام أحمد متى ما رأيت في كتاب قال إمام أهل السنة معناته الإمام أحمد ذهب إمام أهل السنة معناته جاء الإمام أهل السنة معناته الإمام أحمد لقب بإمام أهل السنة لما ثبت به ثباتا عظيما في مواجهة المنحرفين المعتزلة بقيادة المأمون عليه من الله ما يستحق لما أراد أن يفتن الناس في موضوع خلق القرآن اللي أريان هالموضوع هذا فثبت الإمام أحمد ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق حتى جلد ثم جلد ثم جلد حتى أغمي عليه ومن كثرة ما تألم دعا على الجلاد فعمي دع الله ما عمي بصره ويا أحد كان مجاب الدعوة وبعدين سبحان الله إنسان برؤ يعني القريب من رب العالمين برؤ بعد زمان بعد ما خلصت فتة المأمون وراحت طلع الإمام أحمد من السجن ماشي في الطريق برمعه سمعان صوته قال له يا جلاد نفسه قال له تذكرني قال له من أنت قال له أنا فلان ابن فلان أدعو الله أن يرد لي بصري فدعا الله فرد بصره أحمد رضي الله دعا على دعا للجلاد الذي دعا عليه سابقا أن يرد له بصره فرد له بصره الإمام أحمد ما أدرك من الإمام أحمد بهمته العالية نحن منتشرة بين الناس خطأ وزورا وبهتانا بقول لك حاجة تمسك حنبلية كناية عن التشدد بل الإمام أحمد بثباته هذا كان رمزا للثبات هذا نفرق بين التشدد وبين الثبات بيجي واحد بيقول لك ما بتصير تصلي بقول له لا بدي اصلي بقول لك انت متشدد حلا ايش متشدد انت المتفلت لكن مو انا المتشدد انا المتمسك انت المتفلت انت المتحلل الامام احمد تعرف شو ما السنه بايش سوى امام السنه بهمته بثباته على الحق وبهمته العاليه كان رآه أحد أصحابه وهو في الستين من عمره يحمل حذاءه في يسرى ويمشي حافيا وعم بسد هرولة قال له يا أحمد إيه حرق ترينش حتى هلا عم تطلب العلم حاجتك يضيم الكتاب هيك وماسك حذاءه من عالم لعالم مكان لمكان قال له حتى الآن تطلب العلم قال له أحمد مع المحبرة إلى المقبرة تم علم بجيبه لأنه كل ما طلبت العلم أكثر كل ما باخذ ولذلك الإمام الطبري وهو في أو الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة وهو في فراش موته قاعد نازع دخل أحد تلامذته فقال له يا فلان ذاكرني في مسألة كذا وكذا من مسألة من مسائل المواريث إذا ماتت جدة فكم تأخذ ابنتها قال له يا إمام لا أنت مرض موتك يعني بلا لك هلا يا إيش مواريث راح تقدم قال يا رجل لأن ألقى الله وأنا أعلمها خير لي من أن ألقاه وأنا لا أعلمها كل شيء يفيد الدين فهو علم إن كان شرعي فهو مطلوب لذاته وإن كان من العلوم الكونية فهو مطلوب لغيره فهو وسيلة والوسائل لا حكم المقاصد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فكل شيء يخدم الدين فهو نافع كل شيء لا يخدم الدين زفت علم لا ينفع وجهالة لا تضر حط على الزي ماشي واقع كل شغلة بتاخذها أنت قيس على المقياسات بتفيد الدين ممكن تفيد الدين إن شاء الله ما يحط على الزي أنا تيجي تعلمني عن السحر والشعوذة يعني أنا بفيد الدين بس أبي حالي مشعوذ بقول له أنا مسلم يا عيني عليك على فيد الدين نحكي بعدين هلا قاعدة تكون يا عمي واضحة صارت نزل بقى تنزيل نعم في يعني في شيء اسمه ضرر ضروري أو شر لا بد منه نرجع لحديثنا فالإمام أحمد وهذا الإمام أحمد الشيطان ما يحصل له يا أخي هيك ماشي هيك ما عنده خبصه بشغله راسا برجع صدقه بكره رب العالمين بتجوز له بركعتين بكثره استغفار بكثره اذكار بمصاحبه الصالحين بتردده على صلوات الجماعه وهكذا فجاء الشيطان يئس منه الشيطان اذا نظر اليك فراك مستقيما على الجاده يئس منك خلاص قال يحرق ترين شيطانه يبقى تحسن عليه بحمل حاله وبمشي كل مده بعث لك جوزتين ثلاثه شموك شمه شافوك ماشي حالك لسا سيوي نعم ترينك برجع عنده والله ما يمشي حال شافوك طبيت تفضلوا ما تحصل لك هذا وجوه دي حاله هاي شبك ماشي يسوي. اما الشبك يوم بتوقف يوم بتطب يوم بتوقف بطمع فيك مثل اللب وينك في حال غزال. اذا غزال اول ما بتلحقه شو تحاول او شو تلحقه بدك تصيد بدك تصيده. فاذا كان الغزال سريع كثير تركض وراه بسرعه كثير كثير بعدين تيأس الغزال اسرع منك. اما اذا كان لحقته طبشته طبشه انجرح طب بدك تنط عليه هرب ركض لحقته طبشته طب رجع فبتنفي عند امل. مثل قطة صغيرة شد لها حبلة عمل لك حبلة ترقد وراها وقفها ثبتها بتطلع بتخبصها بتخبصها هيك بعدين بتوقف ما بقى يعني ما في غرام بينها وبين الحبلة. اما اذا خلي بعد ما طبشتها طبشتها وقفت هيك ولا تمشي حدا قتل لها ترجع بتهجم عليها. مجربها انا مجربها ايه في عندي قطط كثير لاني. فالامام احمد وقع على فراش موته هون اجى الشيطان. الشيطان بيجي من قدام ما مشي الحال صراحة اجا بصراحة لك يا حبيب قلبي انت ساعتك شب اشوف مجدك شوف عزك يا اخي والله الغيرك شوف بنهار كزفني سوي العادة السرية بنهار مرتين. طب انت قال لي شو تسوي مرتين مرة في اليومين هو في النهار مرتين انت مرة في اليومين ايش بك في 60,000 واحد بساوية خاف تطلعوا على البنات من الصبح المساء انت طلع خذ لك نظرة ايش يا اخي لا لا لا حلق لك حلقة من الحلقات المقيعة ايش خسران انت. طب بس لك فيزون يعني خد مجدك يا زلمه غادي بتكبر تتخرج من البكالوريا تخلص بكالوريا او اذا كان يعني شوي خبيث بقول لك بس تخلص جامعه تتجوز في عندك اولاد تركز بتعود ويلز انت ثاني طب ابره. هذا بيجيك سبور عادي مباشره فاذا شافك شوي ضرس بيجي عن يمينك شافك ضرس بيجي عن يسارك شافك ضرس من وراك نحسن من وراك من بيت عبر الزاق عبر الزاق دير امام احمد وقف على فراش موتي وفي حالات السكرات بغيب شوي وبصحى شوي يغيب قليلا ويصحو قليلا غاب اولاده تعلقوا يا شباب والدنا خلينا نلقن الشهاده يا بت ايه قل لا اله الا الله وفي حال غيبوبه يرفع لا بعده بعده لا يا ابتاء لا بعد قالوا اخ راح الامام احمد اتسرقل اتسرقل اتبهدل العبرة بالخواتيم اذا الخاتم السيئة اتبهد الانسان اذا ختامه مسك مسك ختامه زفت زفت يرجع يصف صح يا بتاه والله اشفقنا عليك ما الخبر قال عرض لي الشيطان وانفا فقال اه يا احمد فتني فتني يا احمد فتني قل لا بعده لسه ما فتك بس اموت ما فوتك لسه ما فتك ايش بده الشيطان ما جا من فوق هلا ما جا سبور ولا يعني اجا من تحت قال له اه والله طلعت جدع غلبتني هالمره كان امام احمد كنت بهدل لكن قال له والله طلعت جدع شوف من تحت قال له والله طلعت جدع زبط من ايدي مش حالك لا شوف هي بقى العلم لو انسان صالح وجاهل ما عنده علم ولا والله فتك شفت شلون انا ابن امي وابوي وعد خلاص ما في انتهت حسبت المباراه خلاص الوقت صار لصالحه قالوا لا بعده لسه بس هي تفارق هي قال لك ان شاء الله فتك بقول ان شاء الله كمان هون التخوف هلا بيكين نحن عم نضحك منفرفش منروح على البيت بناكل بنشرب بنلعب بنروح بنجي بنبيع بنشتري ما حسي رب العالمين شوف الكرم شوف مددنا الصواب وقت الموت لما بصير مثل عمرو بن العاص الله يرضى عنه لما كان الناس يحتضرون بين يديه يقول لهم صفوا لنا الموت يقول لا نستطيع امر عجيب عجيب فلما صار على فراش الموت راح ابنه عبد الله يقول يا ابتاه صف لنا الموت قد كنت وكنت ذم من لا يصف الموت صف لنا الموت قال يا بني والله لا أستطيعه وكأن جبلا على رأسي وكأن روحي تخرج من خرم إبرة أقرب ما يكون صف لك كأنه جبل من رأسي والروح بتطلع من خرم إبرة شو بعض تشد وبتشد وبتشد ايش حسب حسب اللوصة طبيعته مو شوي لاصت معه مع معاوية الله يرضى عنه الله يرضى عن الجميع يغفر لنا ولهم. موضوع الشهادة الآن أكثر من الاتجاه رب العالمين. شوف ما من إنسان إذا غضب عليك إلا تهرب منه إلا الله كل ما خفته هربت إليه كل ما خفته هربت إليه. هيك طمن حالك. أما إذا خفت منه هربت منه تبادلت معناته. فكل ما رأيت من نفسك أنك تهرب إليه معناته مشي حالك إن شاء الله. أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. إن رب العالمين ركب فيك هذه الغريزة غريزة ثم قال موجودة وإنه غلط الشيء، لكن الغلط أن تستخدمها في غير ما يرضي رب العالمين. فبقدر ما تجاهد نفسك، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. يعني حاول تصلي سنة عبده رب العالمين ما استجب لي، إياك متى ما قلت يا رب ما استجبت لي، ولكن أولي عوجه رجع اعتلي أكثر يا رب عبدوك، بدأ أصبر بدأ أتم حتى أنا متأكد راح تجاوبني، تأكد أنت مستحيل تخطي.